هناه انسجم ليلتنا القان يا مريودي شوفتك حبيبي وين انت وتكملت بدر الكمال دونك نرت وتكملت مع اعتدال غامتك زي الفرح ملت وانا باشتياق لشوفتك حبيبي وين انت وين وين وين انت المياه العذبه انت الغروب الباكي، انت المياه العذبة، انت النسيم الصافي. اول عيون السعادة وحيد سما في وجودها. اهوى وزيد في حبي مهما تزيد في نوحي، وقلبي راح لقلبك يا سيدي مالك روحي. أول عيون السعادة وحيد سما في الهدى. أهواك وزيد في حبي مهما تزيد في روحي، وقلبي راح لقلبك يا سيدي مالك روحي. أول عيون السعادة وحيد سما في الهدى. العيون قتلاني، حيد جمالك عني لغة العيون قتلاني، حب الجمال جنني شوق الوصال أضماني. العيون قتلاني، كب عيونك عني لغة العيون قتلاني، حب الجمال جنني شوق الوصال أضماني. هو العيون السودا وحيب سمار بخدودا. هو العيون السودا وحيب سمار بخدودا. يمك لو تحن وسيب ينادي قلبي لقى الفرحة يمك لو تحن وسيب ينادي عارف بتقسيه قلبك عارف بتقسيه قلبك ليه بتتعمد وعادي حب ليه حب ما اعتيادي دلك وزيد في ديهك أصله ما بغير بريدي زيد في دلك وزيد في ديهك أصله ما بغير بريدي أنا أنت الحان عمري كله الحان عمري كله انت وشعوري حب لك حب ما اعتيادي وانا حب طاهر كل يوم زاد شروري هجنت وانا حب طاهر كل يوم زاد شروري قول سبب علل جمالك زينة بادي صرت غاية مرادي جمالك زينة بادي صرت غاية مرادي تكفي منك ابتسامة تكفي منك ابتسامة يلمعك راحة مرادي حبي لك حب ما اعتيادي يا قلبي السراري قاتي مسراري يا قلبي السراري وفي قاتي مسراري حبيبتك أبعده سكنوها البراري سمح الريت أباني بدينا العودة تاني تاني يا حبيبت الطرافي شريك تروح براكي انا قلبي باراك وما بينفع بلاك سمح الريده باني ميتين العوده تاني تاني ميزة غوامة وزوير لقلوب نستفزا النور المطل صمال على بعض هزا سمح الريدة باني ميتين العودة تاني تاني ودايما فكري دايح قلبي صبح سرايح مالك يا الحمامة ما بتزور الضرايح سمح الريدة باني ميتين الجنية تاني تاني ميسى غوامة بانا وعد الناس لبانا سحرنا جمال خدودة ونمشى العيسى بانا سمح الريدة باني ميتين العودة تاني تاني تاني يا قلبي سراري وفي كاتم سراري ورينا مشوار العصاري رحشة الورد البلالي البرد داير بداري والقلوب كيس المحن وينها فارقي يا دموع لمتين تفارقي يا شروق لمتين تلاقي يا شروق لمتين تلاقي ابقي دموع السواقي حظنا العافر ظلم علمتين تفارقي يا دموع علمتين تفارقي يا شروق علمتين تلاقي يا شروق علمتين تلاقي أبكي يا دموع السواقي حظنا العافر ظلمنا غلبنا ياما الزمان غلبنا ياما الزمن غلبنا ياما حرمنا شال الابتسامة الزمن غلبنا ياما حرمنا شال الابتسامة يا المسافرين بالسلامة اشرحوا الحال لأهلنا وين يا الغمامة حلات رحيلة الغمامة حلات رحيلة غمامة حلات رحيلة واقرأ وابين الجميلة الغمامة حلات رحيلة واقرأ وابين الجميلة الطيور جات لمقيلة كلموها خلاص رحلنا وين يا مشوار العصاري رحشة الورد البلالي رحشة الورد البلالي البير الداير إداري والقلوب قيس المحن وين يا بلوم فرع وغنى البلوم في فرع وغنى البلوم في فرع وغنى البلوم في فرع وغنى البلوم في فرع وغنى البلوم في فرع وغنى البلوم في الفرع وغنى فران الحبان هل حلوة يا بسامة الفايح نسام حلوة يا بسامة الفايح نسام حلوة يا بسامة الفايح نسام الريدة في جنون طلبين سلامة ما تبقى ظلامة طلبين سلامة ما تبقى ظلامة طلبين سلامة ما تبقى ظلامة طلبين سلامة ما تبقى ظلامة خيد الدنيا خيد الدنيا معدودة أياما طلبين سلامة ما تبقى ظلامة طلبين سلامة ما تبقى ظلامة طلبين سلامة ما تبقى ظلامة طلبين سلامة ما تبقى ظلامة خيد الدنيا خيد الدنيا معدودة أياما هلل هلل هلل الوسامة الله رصامة بك الوسامة الله رصامة بك الوسامة الله رصامة بك الوسامة الله رصامة الله رصامة فيك الوسامة الله رصامة ضميرة من نصيب ضميرة من نصيب والحكمة في الغامة هلل هلل هلل الوسامة الله رصامة بك الوسامة الله رصامة بك الوسامة الله رصامة بك الوسامة الله رصامة كل وسامة الله رصامة في كل وسامة الله رصامة ضميرة من نصيد ضميرة من نصيد والحكمة في الغامة بكل وسامة الله رصامة بكل وسامة الله رصامة بكل وسامة الله رصامة ضميرة من نصيد ضميرة من نصيد والحكمة في الغامة مخلوق لك شامة خدير رشام مخلوق لك شامة خدير رشام مخلوق لك شامة خدير رشام جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع يا رايع جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع الخد ولال تعلي دقايق ولال الخد ولال تعلي دقايق قلال عن الدلال تعلي والحب حلال يا عيني يا رايع جفتني وانا ضايع تعلي ظناني الجوا تعلي وشوفتك دوا ظناني الجوا تعلي وشوفتك دوا وعارف الهوى تعلي الأرواح سوا تعلي يا رايع يا مزدهر تعلي انت الدهر يا مزدهر تعلي الدهر بشاط النهر تعلي وبين الزهر تعلي يا رايع صبي الأراد تعلي يا حليب ضراد تعلي صبي الأراد تعلي يا حليب ضراك خليني أراك تعلي ما بريد براك تعلي يا رايع جفتني وأنا ضايع تعلي يا رايع تعلي وش في الجروح تعلي ما شافت روح تعلي وش في الجروح انا لي روح تعلي قبال تروح يا عيني يا رايا عجبتني وانا ضايع تعلي نايرة الخدود تعلي جيب الصدود تعلي ونايرة الخدود تعلي جيب الصدود تعلي خليك ودود تعلي فجيك في الحدود يا عيني يا رايع صبي الحقول تعلي سوي الوصول تعلي صبي الحقول تعلي الوصول تعلي إن الفصول تعلي عز الرسول تعلي يا رايع صبي الحقول تعلي سوي الوصول تعلي صبي الحقول تعلي سوي الوصول تعلي بين الفصول تعلي وعز الرسول تعلي يا رايا عجبتني وانا ضايع تعلي يا رايا عجبتني وانا ضايع جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع جفتني وانا ضايع تعلي يا رايع عشقت من نظرك هو قلب خالي كفى الطريق قلبها يتم وصالي كأنه ما شاعر كيف بشغل بالي ما أصله ما ممكن يرد لي سؤالي كأنه ما شاعر كيف بشغل بالي يمر علي تطير وتضوي الليالي العقل طار واحتار فيك يا غزالي أليانا وجنات والخصو بالي سألت مين يا ناس هذا المثال أليانا وجنات والخصو بالي بالمحتشم ومهذب وطرف حالي هل حور أم إنسان أم شيء خيالي منالي